اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا على الآن أفهم في برنامج قسرة مع أميرة. برنامج يجيكم كل خميس وسبت على 8 PM بتوقيت الجزائر و 11 PM بتوقيت دبي، اللي راح ندرسوا فيه ولا نناقشوا فيه مواضيع، راح نقصروا ونحكي مع بعض. والموضوع اللي اخترته اليوم ولا اللي اخترناه مع بعض اليوم هو موضوع كيف نعرف انه الشخص المناسب، كيف الانسان يعرف انه الشخص اللي راه معاه ولا اللي راه في علاقة معه انه هو هذا هو الشخص المناسب اللي يقدر يكمل معه حياته كاملة، واللي يقدر يتزوج معه ويدير معه عائلة وأسرة. يقول لك كاين بعض القواعد اللي يجب ان نراعيها عند اختيار شريك الحياة، اللي هي اول واحدة هدوما على حسب دراسات اندارت. يقول لك كاين معايير ولا قواعد لازم يحترمهم الانسان ولا لازم يراعيهم الانسان عند اختياره شريك حياته، هكا باش يعيش سعيد وكما نقولوا العلاقه تاعو تدوم ان شاء الله الى الابد. من بين هذه القواعد هو التكافؤ الاجتماعي والثقافي والمعتقدات. يقول لك يجب ان يكون هناك ملائمه بين الاسرتين، لانه يقول لك احنا نقولوا باللي ما يهمنيش، انا يهمني الشريك فقط، يعني يهمني اني هاد لا بيرسون نحبها وتحبني وما يهمنيش عائلتها. لكن يقول لك خطا، لانه في فتره الحب ولا فتره كما نقولوا احنا شهر العسل، الانسان كيبدا يتعرف بانسان يقول لك انا ما يهمنيش ناخذ هاد الانسان وخلاص، انا مهم نديه. بعد في الاخير مر الزواج يبداو يبانوا المشاكل بين العائلتين، وكوش كاين توافق ماشي نفس الطبقه الاجتماعيه، ويبداو يتعرضوا الى مشاكل اللي يخلوا الحب هذاك ينقص ولا يختفي. الشعور تاني بالامان والميل العاطفي، انه صحبه الانسان تكون معه لازم يكون عندك شعور بالامان كي تكوني معاه، تحسي بلي راكي محميه، تحسي بالمشاعر الجميله معاه. كاينه تاني علاقه بالاسره، علاقته بالأسرة تاعو، كيفاش يكون هو مع علاقته مع الأب والأم ديالو، سي تري امبورطون، لأنه هاد الحاجة راح تعكس احترامه ومن بعد لأولاده وعلاقته مع أولاده. بون نبدا نستقبل اتصالاتكم ونكملوا نهضروا على كامل القواعد اللي لازم يتوفروا في شريك الحياة. أول اتصال. ألو. السلام عليكم. مساء النور. السلام، كيفك؟ انا نهضر مع اميره ريا. نعم عبادك حوخ حبيبتي. واش كون معايا؟ نجات من العاصمه. انشونتي نجات. على بالك الموضوع اللي راح نحكيوا عليه اليوم؟ على بالي باش تقولي علاش خيرتي هذاك الانسان اللي راك معاه. فوالا، شنو هما وشنو هي الحاجه اللي خلاتك؟ شوف فيا جامي بارتيسيبيت في هاد العطيه كامل، خاطرني كامل هيا معليش. كل حاجه عندها بدايه. اكزاكتومون. بعد هاد السوسيك شغل بزاف عباد يقولوا لي علاش، باسكو انا رحت بلاصه كاين بزاف عباد يقولوا لي كيفاش حتى وين رحت لكما. بصح انا الكاستون لي خيرته، يعني ما عنديش بزاف ما فيونسيت معاه. الله يبارك. الله يسلمك. خيرته باسكو كنبدا نحكي معاه. احكي داكو. ميرسي. خيرته باسكو ما نكذبش عليك، ما تبدلني في والو. انا كنت نخمم نعيش مع انسان يخليني انا نجات ما يبدلنيش. باسكو انا نشوفو لي جان تاع دوكا كي تعرف في عقليه تاع الجزائريه كيفاش. ما تخرجيش، ما ديريش، ما تلبسيش، ما تستعليش، فهمتي؟ كي مالغري طراتي حياتك حبيتيها كيجي واحد في دقيقه ما يعرفك ما تعرفيه شغل يقصد لك واش راكي حابه ديري. صح. مي انا الحمد لله شغل الاول في حياتي انا كنت خايفه من هاد العبثه باش نكون مع انسان هذا كما قلت لك ما بدلنيش. زعما رحنا فوقت من راح نخرج معاه ما نحبيت. في قرايتي كونطرا هو اللي يشجعني عليها. الخدمه ثاني هو اللي يشجعني عليها، فهمتيني؟ حاجه شابه. فوالا شغل هاد البيرسون زاد لي بليس، ما شغل زاد لي في حياتي ما نقصليش. انت باسكو جينيرالمون لا فام ما تحب ما نحبوش هذاك اللي يقيدنا، ما نحبوش فهمتي، صح صح شويه هذيك لاني في راحه. صح صح، والانسان الشخص المناسب لازم يدعمك ماشي يرجعك للور. اكزاكتوم، وانا الحمد لله هذه الحاجه لقيتها فيه، شغل مخليني براحتي، ماشي شغل انا قلت لك زاد لي وما نقدرش، جامي حطيت روحي معاه بلي كاني مقيده ولا عندي بنادم فهمتي في مومون ديفيسيل تجو نلقاه معايا. مي انسان شغل حسي بلي كاين واحد كيتسافر. صح، نسالك سؤال زعما هكا، وقتاش زعما المده عرفتيه في مده، وشنو زعما المده شحال كان عندك ملي عرفتيه باش حسيتي جاك هذيك تاع هذا هو الانسان يكمل مع حياتي، وشنو زعما الحاجه اللي صارت وداك مزال كي متفكر هكا الحاجه صارت هكا جاز ولا ما عباليش انا وقلتي هذا هو اللي حنكمل مع حياتي، شغل لحقت هذيك لا سيرتيتود يعني سير ملي هذا البنادم حنكمل معاه. دوك نقول لك انا ما نكذبش عليك، هذه باقي لا بروميير لحنتيه باسكو ما نكذبش عليك، باسكو انا شغل دوك نقول لك هو ماشي من بعيد عليا بزاف، شغل كنت نخاف نخدم شغل كنت نخاف نقول بلي كاني مع هذا الانسان، وبعدا انا عندي معاه قولي خانكو الله يبارك الله يسلمك. وانا هذه شغل ما حبيتش نهضر عليها باسكو قلت لك كنا شغل ماشي بزاف على بعضنا، كنت نخاف راكي على بالك بلاصتي توجور تخاف مكامل. مي العبسة اللي قلت لك وصلت ليها وقلت هذا هو باسكو قلت لك اميره ملي بديت معاه بروميييرمون ماشي هذوك لي جون لي تأمني بربي حتى وين تخيون فيك معاه باش خرجنا خرجتها الاولى. انا منك ومنك انا كان شوفي انا ما فهمتيش السؤال تاعي بالك، قلت لك زعما شحال قعدتوا كيف كيف باش عرفتي بلي هذا الشخص المناسب، زعما شهر الاول شهرين عام؟ داك نقول لك صح انا ما نقول لك لا لا قولينا صح انا ما دابين نسمع الصح والله العلي العظيم من هذا الاول يا اميره. وي صافي صح والله غير من هذا الاول يا اميره ما تكتبش عليك انا ما عرفتش وكيفاش هضرت معاه وكيما هضر معايا هو ما كيفاش عليك هو ديجا مسكين باش دار لو با باش يجي ليا شغل جات صعيبة ومن هاد الأول كي هضرت معاه كي قال لي أنا ديما في بالك أنا تيليفون ما نهضرش بزاف في التيليفون باسكو هو اللي خسر. صح صح أنا لو فات وقال لي الخرجة ما نخرجكش باسكو لا قال لي ما نقبلها، قال لي أنا راني دايرك صبري عليا جوست ندير لافونيغ تاعي ونجي لك. كنت مع قرايتي وما كانش كي تلقى هذاك بالضبط ميك شغل اللي تبقى لي هاد جوج كلمات حسيت بلي هذاك هو اللي راح نكمل مع حياتي نكمل مع حياتي ما نكذبش عليك. لا غير كيما نقولوا حاجه شابه نقول لك حاجه اميره، انا علاش قلت لك باللي كاين بزاف اللي بدي ما عنديش بزاف يقول لك باش راكي رايحه انا راح نرجع ان شاء الله ان شاء الله بهيني وكاين بزاف قال وماشي فين هو صح كاين بزاف قال كيفاش راكي رايحه لتما كيفاش انت العاصمه تروحي لتما فهمتيني. قلت لهم لا قلت لهم بليك انا دوكسات لقيت بليك هذا كي نرقد نحس بليك كيخمم على خدمة كيخدم واش تزيدي شنو واش تزيدي صح صح هذاك الانسان موش ماشي مقيد هذاك ماشي شنو واش تزيدي. قلت لهم انا يكون وين يكون نتبعو باسكو جو سوي سوك راح هو البون بيرسون اللي معاه ربي يهنيك ياك نجات هكذا نجات ربي هنيك ان شاء الله ويعطيك الصحة انك شاركتي معنا في هذه الحلقة هكذا ربي يوفقك ربي يوفقك يعطيك الصحة تعيشي نفسك وصحيتي اميرة. نشكرك نجات على الاتصال وعلى القصة الجميلة اللي ربطتها مع الفيتور زوج تاعها ان شاء الله. احنا نتمنوا لها ان شاء الله كل توفيق ونجاح. نعاود نستقبلوا اتصال واحد اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك أميرة؟ لا بأس وانتيا؟ لا الحمد لله. الحمد لله، شكون معايا؟ نورا من أرجي. مرحبا بك نورا. يسلمك. نورا على بالك الموضوع اللي نهضرو فيه. نورا. ألو. انقطع الاتصال مع نورا، معليش للأسف. الوغ نعاودو نرجعو قلت لكم للقواعد تاع لمعرفه الشخص المناسب، واللي لازم تكون متوفره في شخص شريك الحياه ولا شخص المناسب. علاقته بامه، علاقه الانسان هذا بالام تاعو لازم هي تكون تاخذيها معيار، لانه الانسان اللي يحترم الام تاعو ومشي اناني مع امه وتلقاوه حتى يتحمل مسؤوليه وما يرجع لهاش الهضره، يعني تشوفك تكوني مع الانسان في هذيك الفتره تاع التعارف بدا يترومال في هذه الامور، كتعيط له يما كيفاش يهضر معاها، كيفاش يتعامل معاها، كيفاش يحكي على الام ديالو. هذا يعكس هذا الانسان كيفاش راح يحترم الزوجه ديالو، باسكو الانسان اللي متلقاه ما يحترمش امه ولا يعيط على يماه ولا ما على باليش انا يرجع الهضره ليماه، ولا هذا انسان بلوتاغ راح يدير لا ميم شوز معاك انتيا، انت برك راهو معاك فتره هذا ونعرفك وكذا، ما يقدرش يبدا من الديبي يبين نفسه، كاين بزاف يتبدلوا مور زواج. دونك تكون العلاقه تاع الانسان هذا ولا الشخص هذا اللي عرفتيه بالام تاعو علاقته كما نقولوا هذا بوان اللي لازم تراعيه ولازم تبعيه وتعسي كيفاش يهضر معها، كيفاش مع خواتاته تانيت. هذا الانسان هذا التعامل تاعو مع الام والاخوات تاعو راح يعكس تعامله معك في المستقبل. استقبل اتصال. الو السلام عليكم. واش راكي؟ الحمد لله. شكون معايا؟ الحمد لله. عاود قولي لي شكون معايا الاسم؟ فاطمة. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. فاطمة باش تشاركي معنا في البرنامج. ايه وشكون؟ حبيت صح. قولي لنا كيفاش عرفتي بلي الشخص اللي راكي معه هو الشخص المناسب، وشنو هما النصائح اللي تنديهم للبنات باش يختاروا الشخص المناسب؟ اوكي نبدا نحكي لك من الاول يعني كيفاه ومن بعد اوكي باش هو الشخص المناسب. يلا انا هو تقول انا من ولايه وهو من ولايه، انا من الشرق وهو من الشمال. داكوغ. ملي كنا صغار حنا نعرفوا بعض صح، جامي جيت في بالي بلي هذاك الشخص قادر يكون هو شخص مناسب ليا ولا راح يكون هو مكتوبي ولا بس حاليا رانا مزوجين. الله يبارك. يبارك في عمرك. في البدايه ما كنتش متوقعه بلي راح يكون هو مي من بعد سبحان الله بعد سنين وسنين وكما نقولوا جات هكا مكتوب ربي. مكتوب ربي. وكيفاش انت عرفتي وشنو الحاجه اللي صرات؟ لا وشنو هي الحاجه اللي صرات اللي عرفتي بلي هذا الشخص هذا اللي حتكملي مع حياتك؟ دوك نقول لك كشغل انا دخلت في اول غولاسيون كانت غولاسيون فاشله من جميع النواحي. خرجت من هذه الغولاسيون بعدها بسمانه جا هو. الله يبارك. كشغل ربي بعثه لي، ربي ينحيك حاجه ويعوضك حاجه اجمل. يعطيك الصحه. عربي بعثولي اول مكالمه بيناتنا قال لي كلمه انا ناويك للحلال. اول حاجه حكاها معاه قال لك اني ناويك للحلال. اكزاكتومون راني ناويك للحلال. وانا كشغل شتي واحد خارج من مكسر ودنيا خارج من حاجه فاشله، كشغل كنت نقول كامل يقولوا هكا من بعد ما كان بعد يتبدلوا صح. اكزاكتومون باش بديت نشوف حوايج اللي ما كنتش نشوفهم من قبل. شغل الانسان حنين، الانسان يخاف ربي، يخاف ربي ويخاف ربي فيك. اكزاكتومون. شغل ما يديكش الحوايج تاع الحرام، ما يقولكش ندير حوايج حرام هكا حوايج يعني صح. ابخي مده انا شغل كان في راسي غير القرايه وكلشي، ما كانش في راسي الزواج. ايه هو كان ينسيسي على الخطبه، راني حاب نخطبك. قلت انا شفت السيغ تكون هكا فتره برك وتفوت من بعد يسكت عليها ولا اها. ومن بعد سبحان الله كشغل مكتوب مكتوب ربي. بعد زوجتو وزوجنا وكل شيء بعد يعني 3 سنين تاع خطبه و الله يبارك. كلش 5 سنين يعني حب وخطبه وزواج وكل عام الاول. الله يبارك ان شاء الله ربي يرزقكم الدريه الصالحه يا رب. والنصيحة لي إن شاء الله يا رب إن شاء الله أجمعين والناس كامل آمين يا رب العالمين. النصيحة اللي تمديها للبنات باش يعرفوا النصيحة اللي نمدها للبنات الإحساس هذاك الشغل اللي يزرعوا ربي فيك تأكيد تحسي بلي هذا الشخص ربي بعثه، بس كنت في فترة صعيبة كنت نقول مستحيل نبدأ غولاسيون مي هو بعثه لي ربي في ذيك الفترة ريحني. تسمع الاحساس كان من الداخل. يعطيك الصحه. تبعي هذاك الشعور نتاعك هذاك الاحساس نتاعك باللي هذا الانسان راح ريحك كملي معاه، ما ريحكش اهربي. هذه هي. هربي ماندر. هذه هي صح ولا غير صح؟ هذا الشكر. شكرا يعطيك الصحة أختي، مرسي بوكو، ربي إن شاء الله يهنيك ويفرحك. آمين. أجمعين. شكرا حبيبتي، يعطيك الصحة. هلا في روحك. مرسي تيتانيك. كلام جميل جدا قالته، وقصتها بزاف شابة. وكما قالت دايما تبعي الشعور اللي داخلك، لأنه علاش؟ لأنه إنسان كيفاش يتبرتوربه، ولا إنسان كيفاش تبدل تفكيرها، ومنك يبدأوا يرايوا عليها بزاف ناس خطيك نو ودلك هكا ما يحبك، بصح انت راكي داخلك قانعة بلي هذا البنادم هو الشخص المناسب. يكون عندك هذاك الإحساس ويزرع فيك ربي هذاك الإحساس بلي هذا الشخص مناسب، أوكي. بصح إذا عندك هذاك الاحساس بلي هذا ماشي هذا واللي لازم تكملي مع حياتك، بصح كاكو مغمضه عينك تقولي لا لا بالك دوك يتبدل، وتقعدي تكذبي في احاسيسك وتكذبي في شعورك، ماشي مليح. قلتكم توجور الانسان لازم يربي يعطي له واحد الاحساس من الداخل في كل حاجه يديرها، يعطي له احساس تبعي الاحساس تاعك، ما تكذبيش الاحساس تاعك. استقبلوا اتصال واحد اخر. الو الو مساء الخير. الو الو وي مساء الخير، هاكي تسمعيني؟ اتصال انقطع. نعود نروحو نرجعو للقواعد اللي كنت نهضر لكم عليهم مقبل. هضرنا على علاقته بأمه وخواتاته، هضرنا على العلاقة بالأسرة، شعور بالأمان، وهضرنا تاني على التكافؤ الاجتماعي والثقافي والمعتقدات. دوك نهضرو على القاعدة السادسة اللي هي المودة والحب. والمودة والحب هو العنصر الأساسي في الزواج. العنصر الأساسي في الزواج هو التفاهم، التواصل تانيت، لازم تتواصلوا ما بيناتكم، لازم تكونوا تهضروا ما بيناتكم، شنو الحاجة اللي ما تعجبنيش، شنو الحاجة اللي ما عجبتنيش، هذه الحاجة درتها وأنا ما عجبتنيش، هذه الحاجة درتيها وأنا ما عجبتنيش، لازم يكون كاين تواصل بكل احترام، واحد يمد رأيه، وخصوصا في الفترة الأولى تكونوا مازال ما عرفتوش روحكم بيان، مازال ما تعرفوش كيما نقولوا واش نتي واش تحبي ولا هو شي حاب واش حاجة اللي تزعفو شي حاجة اللي تزعفك. تما لازم تروحوا غير بالعقل، لازم تعرفوا كيفاش تهضروا مع بعضاكم، كيفاش تلحقوا الرساله تاعكم لبعضاكم. بعد سنين راح تولوا خلاص انت حافظاتو هو حافظك، تما حتولي الحياه اسهل. نروحوا نستقبلوا اتصال واحد اخر. الو الو الو السلام عليكم. عليكم السلام اميره ريه. انا عماه اميره ريه، واش راكي يا عمري؟ صافا صباح الحمد لله. ولا غير لاباس الحمد لله. كنت منيا نهضر معاك راني فرحانه. ها اكتب المكتوب وانا نهضر كيف كيف. شكون معايا؟ زولا. شكون؟ زولا. زولا مرحبا زولا. زولا احكي لي اخي، حتحكي لنا على الموضوع اللي نهضروا فيه اليوم. على وسط الموضوع عندنا موضوع تاع كيفاش اخترتي الشخص المناسب، ولا كيفاش عرفتي بلي هذا هو الشخص المناسب اللي حتكملي مع حياتك. شوفي انا تهضري مع معليش ماشي مشكل، مالها هكا ديري ديديكاس باسكو راكي على في الراديو، تسمع هكا ديري ديديكاس. نحبك ونهضر معاك ونحبك نموت عليك. ميرسي حبيبي. عيشك عيشك ربي يحفظك ان شاء الله. امين. مرسي حبيبتي، مرسي بوكو، عايشك ويحفظ لك اللي عندك. عايشك الزينه، مرسي، اجمل نصيحه، شكرا. هكذا تهلاي في روحك. بسلامه بسلامه. ولار نشكركم بزاف، وما تقدوش تيماجينيو كيفاش هاد الطاقه اللي تمدوها لي تاثر فيا وتخليني اني توجور نكمل واني ندير ما خير ان شاء الله. ويعطيكم الصحه بزاف على هذا الدعم. انا راح استقبل اتصال اخر. الو الو وي مساء الخير. مساء الخير، واش راكي صافا؟ انا عماه الحمد لله. وانتيا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. شكون معايا؟ معك نريمان مدخل عندنا الخير. واش راكي نريمان؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. نريمان قريتي الموضوع اللي نهضروا عليه اليوم؟ قريته. لازم تحكي لنا دوكا وتشاركينا في الموضوع. انا جيتي الله يبارك. الله يبارك. وليدي ابو امير الله يبارك ربي يحفظه. خيرت الشخص هذا وحسابي انايا. ايه مغلقوش فيه محسوب تيفات. لا قولي لي وشنو زعما هكا وش صرا هكي عرفتي انتيا زعما شهر الاول ولا نهار الاول وحده قاتلنا انا من نهار الاول عرفت بلي هذا هو الانسان اللي حنكمل مع حياتي. تما انتي وقتاش كان المومو اللي حسيتي ولا وش صرا لو جيست اللي دارو باش قلتي هذا هو البنادم اللي حيكون بابا ولادي ولا حنكمل حياتي معاه؟ انا وقف معايا في وقت شده لقيته هو يعرف لي شغل طبيعة كيف شغل مش يحب انا يحب هو. الله يبارك ثم لقيتي توأم روحك هدية الله يبارك ربي يكملكم معنا ان شاء الله. مش من النصيحة اللي تمديها للبنات باسكو كاين بنات كيما كنت نهضر دوكا قلت لهم يكذبوا الاحاسيس تاعهم شغل حنا ربي زرع فينا واحد الاحساس تاع هذا البنادم اسكو انسان صالح اللي حنكمل معاه ولا لا هما يكذبوا هذاك الاحساس ومن بعد يتزوجوا ومن بعد ما تنجحش العلاقه. انت وشنو النصيحه تاعك لهاد البنات؟ انا شوفي النصيحه تاعي لكل بنات الجزائر شوفي مع الاول تخير مع الاول كي تكون معاه تخير تشوف الطبيعة تاعو تشوف هي تعرف ما كلش ندخل فيها المهم تشوف مع ما تجرب شغل ما تقعديش حتى تعرفي مليح صح هي قلت فترة الخطوبة تبين لك صح ما تزربيش دي فيانسا يبقى تعقدي فترة الخطوبة تبين لك هو ماشي من حيطة صح فترة الخطوبة كما يقولوا فترة الخطوبة لازم تكون فترة ماشي طويلة بزاف وين خلاص حتى وين لي دو طرفين يكرهوا وماشي ما تكونش قصيرة بزاف وين انت ما تعرفيش داك الشخص بيان تعرفيش عليه صح الوسط يكون ملاح. يعطيك الصحة اختي ميرسي بوكو هكذا ربي ان شاء الله يهنيك ويكمل لك نتبع فيك. يعطيك الصحة حبيبتي ربي يحفظك ويحفظ لك لو بوتي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اتهلا انت تاني بسلامة دونك نشكر بزاف زولا اللي حكات لنا وهدرت لنا على كيفاش هي تعرفت على الزوج تاعها وكيفاش عرفت انه ذا وان ولا هو الشخص المناسب. نحن نستقبل اتصال اخر. الو وي مس الخير مساء النور وش راكي سافا صافا بخير الحمد لله شكون معك؟ نعم فوق ليميسيون مازال كيف ليميسيون مازال كي معانا بون حبيت نسالك في هذا السوجي قولي لي برك الاسم ديالك اسمي ناريمان يا ناريمان عاش الاسامي شاركي معانا ناريمان احكي لنا بون انا يا ماري عندي 3 ماري الله يبارك يبارك عندي ولد ما شاء الله عايشك وانا ايتيديونت وتقراي عندي 24 عام عندك 3 enfants و 3 ans de mariage non j'ai 3 enfants un seul enfant سمعت 3 enfants 3 ans سمحي لي 3 ans عندك 1 enfant الله يبارك الله يبارك يبارك احكي لي alors شوفي ناريمان كيفاش عرفتي باللي الانسان اللي راكي معاه دوكا هو الشخص المناسب زعما كي بديت العلاقه تاعكم اسكو من نهار الاول من شهر الاول حتى تخطبتوا وشنو الوقت اللي قلتي هذا البنادم هو اللي حنكمل مع حياتي شوفي انا تخطبناك زوجنا زواج قريبي مع الاول ما كناش نتعرفوا تعرفنا في تاع الخطوبه هذا ما كان داكوغ من بعد وقت عرفت بلي هذا الانسان المناسب ما نحكي لك قبل الخطوبه بس ما تقدريش تعرفي ابخي زواج اللي تبع بعد الزواج ديكوفريت بلي حتى هو الانسان اللي يفهمني غير كل حاجه غير قبل ما كي نكون نخمم فيها يكون على بالي واش راني نخمم بيحس بيك يحس بيا هادي يحس بيا غير يدير لي عفايس صايب باش يفرحني ينحي على روحو يعطيها لي يبارك فيك وشوفي متفهمني خلاني نكمل قرايتي شغل ما خرجش عليا طريق شوف كيما وعدني وفى بالوعد تاعو ما دارش عليك خليني نكمل ما دارش عليك ما دارش عليا سي صاحتي وعدني شوفي متي وعدني بلي خليني نكمل نقرا ومشى معايا في حل بوكو انا نشوفو كاين بزاف لي يقول لك يخليها تقرا من داك يديها يدور عليها مي انا لا كان وقف معايا والبريود تاع ليزيكزام لقيتو بزاف عفايس عباكش ما تكوني تربي اون بليس تقراي ولا يعني صح وقف معايا حتى ديت لا ليسونس تاعي وراني نكمل في الماستر الله يبارك ما شاء الله يبارك فيك تما كاين قصص جميلة ما كانش شوفي كان يقعد بالحصة نورمال وقت ليزيكزام الراجل كيصبر لك على كرشو خلاص مليح في المقاديه. وكان صح وقف معايا ديكوفريت بلي هذا هو الانسان المناسب ونحبه ونموت عليه بالمناسبه اقرب ان شاء الله. ربي سان فالونتان ربي يدومها بيناتكم ان شاء الله. يعيشك انت يا ثاني انت يا ان شاء الله بيخليك ميرو. نعم ان شاء الله. واسمو وليدك؟ وليدي اسمه ريان. ريان الله يبارك ربي يحفظه لك ان شاء الله. يعيشك. ميرسي نريمان. نريمان شنو نصيحتك للبنات؟ نصيحتي للبنات شنو هي؟ لازم يختاروا الشخص المناسب. تقول دائما كيشوفي بزاف عفايس يبينوا لك بلي هو. تقول كيفاش نفهمك؟ ما قبلش نفهمها عليك مي تحسي مليح. شوفي مليح حسي حسي تقلتك الانسان يحبك ما يغيرش منك يحب لك الخير. صح يحب لك الخير دايما يجيب شغل يجيب لك الفوق الطريقه المليحه هذه وما يغيرش منك تعني باسكو كاينه بزاف غير ومن فتحهم غير يشوفها طلعت شويه يحب بها البطاطا ويحب يفسد لها الكوسطو ديالها. مي لا لا الا كان الراجل وين صح فيك الخير تما السر يحبك وهذا هو الشخص المناسب. ميرسي بوكو يعطيك الصحة كي شاركتي معايا القصة ديالك وربي يوفقك إن شاء الله وكما نقولوا حنا كسر قلة عسل بيناتكم. ربي يعيشك. يعيشك نريمان تهلاي في روحك. سلامة. شكرا نريمان. شوفوا سبحان الله شوف كل واحد كيفاش. كاين اللي يعرف قبل الزواج كاين يدير نية ويتزوج وبعدها يلقى طاح في شخص مناسب يعني مكتوب ربي. لكن احنا سخطو نركزوا على الناس اللي تعرف اشخاص من قبل وتقعد وتشوفهم بلي هو ماشي شخص مناسب وعلى بالها بلي اللي ديفو هادو تاعو ما حاش يتبدلو وتكمل ومن بعد يصرى الخلاف ويصرى الطلاق ويصرى العفايس اللي ما نحبوش حتى واحد نحبوه بنصراولو. لهذا الاختيار الشخص المناسب لازم تكون كما نقولوا لازم نخيرو مليح. كما قلت لكم قبل هضرنا على العنصر الاساسي تاع الزواج اللي هو التفاهم والتواصل. و الشخص المناسب ماهوش كاين الناس دير وحده معناها يحبها خلاص هذاك هو الشخص المناسب يقولها نحبك خلاص معناها يحبني سي بون. هي الافعال ما نقولوا حنا لي جيست. الافعال هي اللي تخليك تتاكدي انه هذا الشخص صح يحبك وصح حايب لك الخير وصح حايبك تنجحي وتنجحوا كيف كيف. لانه العلاقه كي تبدا كما هضرنا في الحلقه اللي فاتت العلاقه اللي مبنيه على انه على كما نقولوا دي باز سوليد راح تكمل بعيد وراح تروح بعيد وراح تكبروا كيف كيف وتعيشوا كيف كيف تقعد المحبه دائما تكبر بيناتكم. لكن اذا بدات القصه على كذب وعلى تحطيم من الديبو ما راحش تروح بعيد هذه القصه. نروح نجاوبوا اتصال نستقبلوا اتصال عفوا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام اختي العزيزه. واش راكي صافا لاباس؟ راكي مليحه ولا غير الحمد لله. شكون معايا؟ الحمد لله معك ايناس. ايناس واش راكي ايناس؟ مساكي الحمد لله. وانت يا الحمد لله الحمد لله. ما يفو انسيستي سيتو هذا ما كان بجد دالتي لحفاء ما سمعتكش قلت بجد دالتي حفراء. وي واش راكي انت ايناس راكي مليحه؟ والله لاباس الحمد لله الحمد لله ولا غير لاباس. ايناس الو شفتي الموضوع اللي انا نهضروا عليه؟ بياسر. الو احكي لنا انت كيفاش عرفتي الشخص المناسب؟ شنو هي الحاجه اللي خلاتك تتاكدي؟ تكوبا مع ايناس انقطع الاتصال. كنا حابين نسمعوا حكايه ايناس لكن ما كتبش المكتوب. شوفوا نعاود نذكركم بالرقم اللي تتصلوا نتصلوا فينا به اللي هو 05 40 12 15 38. هذا هو الرقم اللي تتصلوا فينا به وتحكوا لنا فيه القصص ديالكم وتشاركونا في البرنامج تاعنا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكي؟ انا عمي خلي شي بام صباحي مليحه الحمد لله الحمد لله. شكون معايا؟ واسمك؟ ايمان. ايه واش راكي ايمان؟ لاباس الحمد لله ولا غير لاباس؟ رام كامل بخير الحمد لله. الحمد لله يا ربي. إيمان متزوجة ولا في علاقة ولا؟ مخطوبة. ربي يكملك على خير إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. إيمان الشخص اللي راكي معه الشخص المناسب حسيتي بلي الشخص المناسب وشنو الحاجات اللي صارت باش حسيتي إنه الشخص المناسب؟ احكي لنا. شوفي البداية أول حاجة اللي عجبتني فيه يصمم. اي صلي. يخاف ربي. ثاني حاجة أنا خليتي ما كفر لقيته هو تخدش هانتيني. يحمينا عليا ويشجعني باش نحقق أحلامي، يشجعني باش نكمل قرايتي، يشجعني على بزاف. الله يبارك. اي هذه هي اللي خلاتني الحاجة اللي خلاتك تتأكدي. ايه تأكدي انه الشخص المناسب. وشنو هي ايمان نصيحتك للبنات اللي راهم في علاقة ولا مخطوبات ولا وشنو نصيحتك تقوليها لهم باش كي يعرفوا اسكو هذا الانسان شخص مناسب ولا لازم يبعدوا عليه؟ اول حاجة هي كي يكون يخاف ربي. هذيك هي اللودة، هذيك هي اللي اوبليجي لازم تعرفها الطفلة. ولا بنتاني فقسي عليه مليح مليح وليد من وش يكون وش يخدم، فهمتيني؟ صح. اي هذه هي الحاجه الاولى، تفقسي اللي يخدم، تخطي الخطوه الاولى لازم تفقسي وتخمم بعقلها ماشي بقلبها. هذه هي صح، لازم تخمم ما تروحش بكلمه ديك تاع يحبني خلاص الحب. صح. ميرسي بوكو ايمان، يعطيك الصحه وربي يوفقك ان شاء الله ويهنيك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. هاي على خير، يعطيك الصحه ايمان. سلام. ربي يديم فرح ان شاء الله. ميرسي ايمان، سلامة. باي باي. حسيت في صوتها باللي فرحانه، وحسيتها من هضرتها انها صحه راهي مع الشخص المناسب. قلت لكم الانسان اللي واتفقنا كامل المملم يتصلوا فينا انه الانسان اللي لازم تكمل مع حياتك والانسان اللي يدعمك والانسان اللي يحبك ويغير عليك ما يغيرش منك، لانه كاين فرق انه يغير عليك ويخاف عليك ويمنعك من امور باسكو خايف عليك وغير عليك، لكن انه يغير منك يعني كي يشوفك درتي حاجات نجحتي فيهم ولا يحب يهبطك للتحت، باسكو يحب هو يكون دائما في المرتبه الاولى وانت في المرتبه الثانيه. نروح نستقبل اتصال. الو. الو مساء الخير. مساء النور. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. وانتيا؟ لاباس الحمد لله. خير اميره. انا عماه. اول عميره واش راكي لاباس؟ وانتي زينك مليحه؟ لاباس الحمد لله. نموت عليك حبيبتي عايشك. انا من الفان تاعك والله غير نموت عليك، متابعتك كل الوقت. ايه وغير شفت الفيديو جريت نعيط وصوحه. واسمك؟ فاطمه. منين فاطمه؟ من الشرق. مش الشرق بصح، نسكن هنا في أنجي. بس كان عندك لاكسون تاعت الشرق. نسكن هنا في أنجي في سحاولة. سحاولة اوكي. نسكن في سحاولة. ومتزوجة؟ متزوجة. متزوجة الله يبارك. دوك راح تشاركينا في الموضوع اللي انا نهضروا عليه اليوم. هاي احكي لنا كيفاش عرفتي بلي الشخص اللي راكي معه دوك هو الشخص المناسب؟ هي من أول من العقلية وثاني من المواقف. مواقف صح. دونك تي غير عرفتي هذا الإنسان كي كنتي معه مخطوبة ولا قبل الخطوبة، مش عرفتي بلي هذا هو الإنسان حتكملي مع حياتك ولا حتى تخطبتو ولا صرا هكا صرا موقف اللي تأكدتي بلي هذا الإنسان هو اللي حتكملي مع حياتك؟ لا هي حتى تخطبنا، كي تخطبنا ولينا كيف شوفي بلي العقلية ماشي معيلة على بعضها، متخمم نفسه يعني تسوي بلي نفس الحاجات اللي تشوفي عليها ممكن تكون في هذاك الإنسان. صح سي تري امبورطون. والحمد لله كي تزوجتو ما تبدلش عليك مور زواج. لا ما تبدلش، باسكو على بالك الزواج اللي تبنى من الاول على الصح وماشي بالكذب، من بعد ما حط صيبي هذوك الحوايج هما نفسهم يعني ما حيش. صح بس بخصوص الواحد لازم يتاكد مليح في فتره الخطوبه، لازم يشوف بيان يميز. صح. وشنو نصيحتك للبنات اللي راهم يسمعوا فينا دوك؟ نصيحتك للبنات اللي راهي في علاقه وراهي ما على بالها شايتي زيتي. نصيحتي هي انها تختار الانسان يعني اللي تبني عليه المستقبل تاعها، ماشي تشوف فقط يعني تاع تفوت هذاك الوقت اللي راها فيه برك، يعني تشوف الانسان اللي تكمل معاه حياتها وما تخافش، الانسان اللي يوقف معاها، الانسان اللي يدعمها، الانسان اللي يعني ما تخافش تكمل معاه حياتها. صح سورتو الدعم. دير استخاره وتتكل على ربي. هذيك هي. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. الله يعطيك شاركتي معنا. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. نعم. وليدك ميرو وشرا. ولا غرا وبخيرة ويدور هبلني. ربي يحفظه. آمين. عايشك حبيبتي. جبني قد وليدي على بالك. الله يبارك. عندك وليدك اسمه؟ وسيم. وسيم الله يبارك. ربي يشدولك إن شاء الله. قولي لي معليش نعرف البيرو تاعك وين بالضبط. شوف احنا البيرو تاعنا جاي في القبة. وين ما نقدرش نبارطاجي لادريس دوكا راني دي اون دي غاي اون دي غاي رانا لايف سمحيلي معليش ماشي مشكل ماشي مشكل تواصلي معايا في الانستغرام هكذا ان شاء الله نصحيك ما قلتش ديري بالك عندك بزاف قايش بعتي لي في الانستغرام ولا في الايميل معليش ماشي حبيبتي يعطيك الصحة تهلاي في روحك يتهلا فينا هاي ويعطيك الصحة آمين صحيتي سلامة فوالا نشكركم على الاتصالات تاعكم وعلى كي راكم تبادلوا معايا هاد القصص شغل تشاركوني حاجات اللي عزيزة عليكم باسكو وحدة باش تحكي لك على قصتها كيفاش تعرفت على الزوج تاعها كيفاش عرفت انه الشخص المناسب هذا شيء جميل جدا ومناسب بزاف ان شاء الله اللي راكم تستمعوا فينا وراكم في علاقة مع شريك الحياة ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله تكونوا خديتوا كلامهم بعين الاعتبار والنصائح اللي مدوها بعين الاعتبار لانه دائما يقول لك تقصي مجرب وما تقصيش طبيب نروح نستقبلوا اتصال اخر الو الو السلام عليكم السلام واش راكي صافا الحمد لله مليحه الحمد لله شكون معايا يسمينا من المانيا نعم يسمينا من المانيا يسمينا من المانيا يسمينا على بالك الموضوع اللي رانا نحكيو فيه واش كيفاش انت عرفتي الشخص المناسب كيفاش عرفتي بلي هذا الشخص مناسب تعرفت عليه كنت كشغل حول الدار وكنت في الطريق وهو الاخر يعاوني بالدار وبالكريدي خرج من الكريدي عرفت بلي هو لي عرفتي بلي الانسان هذا راح يكمل معك راح يوقف معك ايوه نعم وشنو نصيحتك للبنات اللي راهم يسمعوا فينا هذاك شنو نصيحتك للبنات اللي راهم يسمعوا فينا اللي راهم في علاقه وما بالهمش هذا الانسان مناسب ولا لا لا نصيحه هي لازم من شاء تعرفوا تشوف في عينيه وتيريو ولا لازم تعرف تميز ما يكذبش وما يكون صريح معنا نعم يعطيك الصحه على المشاركه ديالك نشكرك بزاف بزاف ميرسي بوكو صحه وسلامه نعاودوا نروحوا للقواعد اللي كنا نهضروا عليهم قبل اللي هضرنا على العناصر الاساسيه اللي تكون لازم توفرها في الشخص وباش تقدري تكملي مع حياتك قلنا بلي انه كلمه نحبك ماهيش معيار تاع هذا شخص مناسب معناه يحبني خلاص هو شخص مناسب لازم يكون كاين افعال لازم يصراو دي جيست اللي اكدوا لك انه هذا الانسان مناسب توقف معاك سواء جات عليك مرحله صعيبه ولقيتيه في كتافك يحب دائما يكون معاك يحب دائما يظهر لك دائما الاحترام دائما محترمك هذا الانسان دائما تكوني معاه تكونوا في وسط جماعه ولا في وسط العائله ولا دائما هذيك الاحترام يكون باين فيه يحترمك بزاف ويقدرك وما يحبش انه يطيح من قيمتك والشخص المناسب واللي دائما يعامل الحبيبه ديالو ولا صديقه ديالو بشكل كانسان كما نقولوا احنا هذا انسان جنتلمان جنتلمان اللي يصير دي جست ما بيش انا كاين بزاف دي جست يديرهم الانسان يخليوك تحسي انه هذا انسان جنتلمان كما وحده تقول لك كاينه وحده بعثت رساله قالت انا كيف تحلي الباب تاع الطوموبيل كيخليني دائما انا في المقدمه هذه راحت بعيد هذه شغل هي تحوس على فارس الاحلام قالت كيف تحلي الباب لازم نمشي انا قبلو لازم هو اللي يحط لي ديك الحاجه دونك الهدايا كاين ثاني الناس يعتمدوا بزاف على الماديات وما يعرفوش بلي الماديات ماشي هي كل حاجه في العلاقه لانه الاخلاق تغلب الماديات هي الماديات لازم تكون متوفرة، هذه حاجة باينة باش إنسان يعيش ويبني عائلة وكامل. لكن ما زمش نحوسوا على هذيك تاع لازم الإنسان يكون مرفه ولا لا، لا مرفه هي معيار، علاقة مرفه لازم تكون شغل خاصية من الخصائص ماشي هي المعيار تاع الزواج. نحن نستقبلوا اتصال آخر. ألو ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام، مش راكي صافا؟ صافا الحمد لله. أميرة؟ نعم أميرة معك. ما ليش نصدق؟ واسمك؟ واسمي نعيمة بن إبراهيم. نعيمة وش راكي نعيمة؟ لا بس الحمد لله الحمد لله كامل واحدة بكي. نعيمة نعيمة قولي لي متزوجة؟ لك حكايتي يا أختي. متزوجة نعيمة؟ لا لا أنا مخطوبة. مخطوبة الله يبارك، حكي لنا حكايتك بنتك. يا قلتي نحكي حكايتي حسيتك كي معمرة، احكي. لا عاد حبيبي برا. شوف انا صاحبي مت عليه ومت عليه الله يبارك، بصح عينو زغاد ما عديش فلوس فيك لدرجة ما تصورش. يكون انا نمشي معاه كعرفة وانا مانيش في القبحة الحمد لله، قبت انا لست عليه كلش وفي القاعدة نشوف النوم لا بصح نخليها دقيقة يموت كتلمي جبت موش في دارهم يحلل وبعد مرشا دين يعاود مع البنات وكنت وقفت له حد أخر عينه زغادة شوفي كما يقولوا شوفي واعرة باش تنصحي في عفزة كما هذه مي لازم يبدل هاد الصفة فيه تسمى بجدا باش تتزوج ودير لازم تتبدل هي باش تكملي معاه لازم تتبدل لازم باسكو ديجا هذه كيما نقولوا حنا قبل ما يديك وراه عينو راهي راهي تدور برا تسمى هذا فهمتي ايش حبيت نقول لك تسمى الانسان هذا لازم تحكميه لازم تقولي له فوالا لازم تبدل لازم ما عبيش انا يهديك ربي لازم تتوب لازم خلاص رضا بوحده وخلاص هذه هي الحياه اذا راك حاب عينك تقعد زغاده شوفي باسكو ماشي ما بلش مانيش في كما نقولوا في البومون باش انا ننصحك ولا انا نقول لك خذي على رايي ولا مين نمد لك نصيحه كاخت يعني كانت تجي اختي تقول لي هذه الهضره نعطيها نصيحه اللي حنعطيها لك دوكا الانسان اللي يقعد عينه زايغه ولا عينه تقعد هكا تتبع البنات وهو معاك تسمى ماشي زعما يقولوا لك راهي تتبع البنات تسمى انت راكي معاه وراكو تتمشى وكيف كيف هو عينه راهي تخزر في بلاصه واحده اخرى هذا انسان يا يتبدل يغير من هذا الامر من بعد احسن احسن احسن احسن يا حبيبتي احسن لازم يتبدل ولا باسكو علاش هذا دوكا راكم كي مازال ما كوش في دار واحده مازال ما تزوجتيش به ومازال ما كيش عايشه معاه وراهو يخزر برات ما بالك الزواج مور زواج على بالك من مور ما تولدي ولا ما باليش انا يا صراحه جات تغير شكل ديالك ولا تتغير لا لا انا ما نصبرش طبعا ما نصبرش انا وكنشوف يخدع فيا وانا معاه في نفس الدار ما نقدرش على بالي شغل ما نلحقوش لهذا الشيء ما الواحد يعرف على بها يقول لك لازم يخير مليح ماشي غير راه نتزوج وخلاص الزواج ماهوش نتزوج وخلاص الزواج راهي حياه فهمتيني ودونك انت عارفه كيفاش تخيري انت لازم تميزي وانت تختاري تبعي الاحساس اللي داخلك اذا عندك احساس لداخله ويقول لك راح يتبدل ويحبك وما يصبرش عليك وما يخدعكش ولا عندك احساس بلي هذاك الان فورسون اللي يقول لك خطيك اخطيك ان شاء الله نستخير ان شاء الله ونشوف فوالا ولا نحكيها لي من فمي استخاره ثم الاستخاره روحي استخيري وربي يبين لك ان شاء الله ان شاء الله هكذا حبيبتي اتها الله يفي روحك وان شاء الله ربي يرزقك ان شاء الله وان شاء الله تاخذي لا بون ديسيزيون وتعيشي مهنيه باسكو والله كل مره تستاهل تكون مقيمه وعايشه مع راجل اللي يشوفها غير هي هكذا زينه اتها الله اوكي ان شاء الله عندي بنات تحكي ان شاء الله ميرسي واعره كيكون الشخص كما نقولوا حنايا عينو تزغد سي ان بو ديفيسيل باسكو تقعدي دائما خايفاته ومام زعما يتبدل ولا تقعدي دائما موسوسه وانسان ما يستاهل يعيش بتوسويس انا نشوف هذاك التوسويس راه تقعدي تعسي وغير يخرج تقعدي تطلعي وتهبطي واش راهو يدير واسكو شاف وحده كشما وحده بوجات له كشما هكا كشما هكا واعره والحاجه اللي تخليك الانسان مهني من الطرفين هو يكون مهني باللي مام تكون وين تكون محش يغويها الشيطان وانتي تاني تكوني متاكده بلي هذا الانسان باش متبعتيه تبعتيه يخدم غير مع النساء وعلى بالك بلي امبوسيبل تما حيكون غير ليك انتيا سي سا سي بور سا سي تري امبورطون. كاين كاين دي تروك في العلاقه لا سي دي بازيك حاجه بازيك لهاد الحاجات اللي ما كاش كيفاش الانسان يستغنى عليهم في حياته ولا يجوزهم باسكو لو كان يجوزهم شغل راح يسمح للباب يخلي باب مفتوح في العلاقه تاعو والباب كي تخليه مفتوح يدخل لكم الريح بزاف وكي تدخل الريح بزاف راح تغبر الحاله سي بور سا الانسان لازم كي يكون في دارو يغلق كامل البيبان ويعرف تخي تخي بيان هذا الانسان باللي ما حاش يبدلو وما حاش يخدعو وسختو الخدع واعر واعر واعر سختو على المراه سختو على المراه يعني على الطرفين لكن كي تكوني هكا مديتي حياتك الانسان وتقبلتي كلش باش تكوني معاه وكامل بعدا يخدعك ولا يغيرك ولا يهضر مع انسانه واحده اخرى راح تحسي بهذاك النقص لو كنت ماكيش ناقصه والنقص راهو فيه هو ان شاء الله ربي يهني الجميع وان شاء الله كامل طيحوا في الشخص المناسب اللي يعرف لكم ويستاهلكم والله ما كاين اجمل من هذا الشيء نروحوا نستقبلوا اتصال اخر الو مساء الخير مساء النور وش راكي الحمد لله انتيا لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله جبولي بارتيكي انا شراجات يعني فيديو شي باش كي موكولي جبولي بارتيكي باتان سيجي يلا يلا شهرازاد ميرسي اتصلتي بينا شهرازاد عطينا الاكسبيريونس تاعك الغالي يسلمك يا جونتي alors كيف تعرفت بانه الشخص المناسب انا تعرفت على الزوج ديالي اون ايتي تري جون كنا صغار كنا 14 سنه اها كان شي با كان ماشي جو ان بريمونيشن بلي كي في لا بون تاع كنا في الجامعه من اول هكا من اول مره عرفت بلي كي في لا بون تاع هو الانسان المناسب كيفاش كان انسان مسؤول يعني من غير هو كان الان عليك عندنا 13 سنه زواج الحمد لله الله يسلمك عندنا زوج ولاد يعني في ما شاء الله جو غاتري جامي جامي ما شاء الله غير كي نسمع الاب ديالي يقول لي دايرو اكثر من وليدي يعني ما كانش يعني كي تشوفي فوالا كي تشوفي والديك كي يخمو هكا زوج تاعك تقولي صح هنا جي في لو بون دي مامان وين الأولياء راضيين على الزوج تاعي تقولي صح هنا جي في لو بون شوا هنا برك حبيت ان بوتي ميساج لو جون في كي فون سو ماري بلي لو شوا دو ماري ما يجيش كو بور لي سنتيمون جو باسكو فو زيمي نو كاين شحال من حاجة تدخل فيها منها الثقة يعني لا كونفيونس منها كو هاد الزوج ديالك اللي هو يطلعك للفوق ماشي اللي يهبطك اللي دائما يكون صلب ديالك دابري مون اكسبيريونس سي سا يعني مون ماري ما توجور سوتني ما توجور بوسي ا بو جون هذيك تاع حبيتي هذه تي دوالا تي دوالا ريفي اتوندو صح سي سا لو ماري ماشي غير اون ايستوار دامو افيك مع الوقت الحب هذاك الحب يطفى مي il va perdre de son intensité mais avec la confiance et la responsabilité et l'honnêteté surtout va donc ça va agir l'honnêteté يا باب لذا بورتان كاينة تاني الآية تقول لك وجعلنا بينكم مودة ورحمة نذكرك المودة والرحمة أكثر من اللي نذكر الحب ولا حاجة واحدة صح كيكون هذا في الزواج يعني عرفت بالزواج تاعك حيدوم العشرة هذه حدوم يعني أنا نشوف دوكا مالوروزمون لي مارياج راهم عامين في السنين بعد شط تلقيتو باسكو ما عرفتش من الأول faire le bon choix parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que صح ميرسي بوكو جميل يعطيك الصحة يعطيك الصحة باسكو سي تان بليزير اللي سمعنا من وحدة اللي عندها 13 سنة زواج الله يبارك تما سي تي ريفيرونس توجور نقولهم يسقسي يسقسي المجرب وما يسقسيش الطبيب نشكرك على النصائح ديالك ميرسي بوكو جميل ميرسي بوكو يعطيك الصحة سلامة سلامة دونك نشكر شهيناز على النصائح اللي مدتهم و سي تري امبورطون انكم تخيروا الشخص المناسب سي تري تري امبورطون ما تكاش دي ديفو اللي يعبكم بلي هاد لي ديفو ما حاش يتبدلوا وتكملوا مع هذاك الشخص كسوا الراجل كسوا المراه تقول هذوك يتبدل مادام ما تبدلش وهاد العفايس قعدوا فيه ما حاش يتبدل نقول لك من شبع على شيء شبع عليه اللي خلاص اللي كبر على حاجه حيقعد بها طول حياته حيبقى عليها طول حياته لهذا الانسان لازم من الاول تعانا ها واش نحب وانا وها واش نقبل واش ما نقبلش يا خلاص هنا نتفاهموا اسكو نكونوا مع بعض ونكملوا ولا لا كل واحد يروح في طريقه ويتلاقى بالشخص المناسب في طريقه لانه ماهيش لعبه كما قالت انا هضرت على موضوع مهم جدا على الناس اللي دايرين زواج شغل كونكورونس عايز زوجت بنت خالتي لازم انا تنزوج ولا زوجت صاحبتي لازم انا نتزوج يلقى لي راجل كش راجل كش كذا كش واحد كش كذا ما هيش هكذا ما تنداش هكذا الحياه ما هيش الزواج جاي نتزوج وندير العرس وخلاص كاين مور العرس نهار برك ماشي من نهار ساعات قليله وخلاص يخلص العرس لكن واش كاين موراه الحياه اللي كاينه موراه الاطفال اللي راح يجوا موراه المسؤوليه اللي راح تجي موراه هو الاهم نستقبلوا اخر اتصال الو وي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شاكي لاباس وانت يا الحمد لله الحمد لله شكون معايا معك ام جواد ام جواد عاش الاسامي ربي يشدولك ان شاء الله أو قال هاي هو وش رأيك جاود تهدر ما تعطيك الله يبارك ربي يسلمك الله يسلمك ما تعطي ميسيون ما كيف أرى كيف لي ميسيون سوى الحقتي في لافا قلت لهم نستقبلوا آخر اتصال عيدتي انتي هاي خلي عمنا نشت لاستوغي عيد ديرك تومو ما الباليش أسك ما زال لا مادام ما زالوا نميرو في لاستوغي معناها ما زالها هيا تخبي أحكي لي كراني نحكي مع أميرة ديجا حبيبتي شكرا زي سي كليون فيدال ديجا عندك صافي بليزير مرسي وملي ديبي تاعك وانا نتبع فيك واشك فالبان كي كان عندك انسل مقالة كنت نطلع بزاف طيبة ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله قريبا خلاص برك هذه الكورونا يا ربي ان شاء الله حبيبتي لا غلاباس احكي لنا انت كيفاش جيتي اليوم كيفاش عرفتي بلي الزوج تاعك هو الشخص المناسب بون لقيتو في بزاف عفايس الحاجه الاولى انه يفهمك صح انت سني سقسي قبل سؤال ما تكملي تحكي لنا انت عرفتي بلي الشخص المناسب قبل الزواج ولا حتى تزوجتي معاه لا ما نقبل احكي لنا الحاجة الأولى يفهمك يا لو كان بالخزرة يفهمك لا دوزيام دي شوز سي لا كونفيونس تلعب دور كبير يدير فيك ثقة ودوزيام ثروازيام بزاف عفايس يبينوه لك من أهم هي لا كونفيونس ولا وي تلقى يفهمك يعطيك الصحة وثاني والحب تاني يلعب دور ماشي اي واحد تاخديه هكذا هو برك صح لما هو الانسان ملاح يدي واحد يعرف ويكتب عليك شخصي الوقت اللي لحقنا عليها صح والله العظيم انا الكونساي دوكا اللي نمدو لاي واحدة سواء لختي ولا صاحبتي ولا اي واحدة نعرفها نقولها اللي تعرفيه خير من اللي ما تعرفيه صح هذي صح كي تعيشي معاك تعرفيه كتر وكتر تعاشريه صحيتي بالصح ما قبل تكوني ثم تعرفي العقلية تشوفي انسان بلا ويسامك حوايج تشوفي ثم امك يتزوجوا رح تطوروا من كلش صح رح تشوفي ايجابيات وتشوفي سلبيات صح اوتوماتيكمون الايجابيات رح يغلبوا السلبيات تاع هذاك الانسان كاين سلبيات من سلبيات كاين سلبيات اللي الانسان ما يقدرش يتجاوزهم كيما الانانيه كيما واحد هذوك تقدر اللي تعرفيهم افون صح صح صح صح فهمتي التم اللي ديسيدي اسك ديجا لو فات يطرق باب قلبك سما اكيد تعرفي باللي هذا الانسان راهو يناسبك في شحال من حاجه امبوسيبل انسان يحب واحد وهو بالك راه يدير له في حاجه ماشي مليحه ولا تعرف عليه باللي تعرف حوايجه ماشي ملاح اوتوماتيكمون مش راح تحبه ولا مش راح فهمتي بصح الانسان كي يعرف روحه باللي يحبه راح يشوف روحه فيه هو صح ولا لا صح اوتوماتيكمون فما نهار تبدو واحد حيكمل الاخر صح صح نفسي ام جواد يعطيك الصحه اللي شاركتينا هذا الشيء بلا مزيان نقدر ربي يحفظك يحفظ لك جواد والصغيور عندي جواد وعندي اضحاك الله يبارك ربي يشدهم لك الله يسلمك الله يسلمك هكذا حبيبتي بعيد مع وليدك مع ميرو عنده عامين ربي يشدهم لك ان شاء الله وجواد 4 الله يبارك الله يسلمك تعيشي انت كأم جواد تهلاي في روحك هكذا وربي يهنيك ان شاء الله ان غران غران بليزير وربي يكمل لك ان شاء الله بون كونتينياسيون وربي يهنيك وربي يعاونك امين حبيبتي ربي يحفظك على خير تبقى على خير الله يفي روحك فوالا للاسف لحقنا لنهايه الحصه ان شاء الله تكونوا عجبتكم الحصه تاع اليوم عجبكم الموضوع تاع اليوم نشكر كامل اللي شاركونا القصص ديالهم والنصائح القيمه ديالهم انا نقول لكم في النهايه عارفوا كيفاش تخيروا الشريك المناسب شوفوا الصفات اللي امبوسيبل يكونوا في الشخص اللي تقدري تكملي معاه هي الانانيه المفرطه هذيك الانانيه تاع انسان اناني بزاف يشوف غير روحه يشوف غير لسعادته هو اللي حاب يدي مرأة برك هكا للتملك فقط هذا الانسان لازم نبتعدوا عليه انسان تاني اللي يكون انسان ماشي ما تشبعوش حاجه وحده وعلى بال بيت الانسان خداع ولا جازوا معاه بزاف صراو حاجات اللي خلاوك تتاكدي من هذا الشيء بصح تقولي لا دوكي تبدل تقولي تصبري في روحك تاني هذه حاجه خطا وحاجه خطا الاكبر انك تكذبي نفسك تكذبي احاسيسك احاسيسك جامي تكذبيها ربي في هذا الوقت تاع كيما نقولوا تاع الخطوبه راح يبين لك بزاف حاجات على اسمها خطوبه دونك لازم يبين لك بزاف حاجات انت سمعي وشوفي ما تخلقيش البيبان تقولي لا خلاص هذوني غلط راسي راح نتزوج سي بون لا الزواج ماهوش لعبه وماهوش حاجه هكا ندير حفله ونتزوج ونلبس لا بلونش نو راهي حياه لهذا لازم تخيري الشخص المناسب تكملي مع حياتك وتبني معه اسره وتجيبي معه دراري ان شاء الله ربي يهنيكم كامل ويفرحكم كامل ويخليكم كامل واعيين وتختاروا الشخص المناسب تهلاو في روحكم تلاقوا في الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الخميس المقبل في موضوع جديد تابعوني على إنستغرام هكذا باش نختاروا مواضيع مع بعض تهلاو في روحكم سلام